راسي. يلا يلا يلا يلا يلا خلي بدني وشريكم فيه وشعبيكم فيه خلي بدني وشعبيكم فيه هم يردوا وانا ردي اه يا مام يا حل يا لله خالي شويه.